مذ رأتك العين أهوائي كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت. مذ رأتك العين أهوائي تركت للناس دنياهم ودينهم حبا لذكرك يا ديني ودنياي. وصل بنا الكلام في المجلس الماضي إلى الرواية الثالثة من روايات الباب الرابع عشر، والذي يتحدث عن علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثالثة تلوتها على مسامعك في الأسبوع الماضي، لذا لا أعيد تلاوتها مرة ثانية. الشطر الأول من الرواية الشريفة يتحدث عن أمراء كفرة وأمناء خونة وعرفاء فسقة، وتتحدث الرواية عن كثرة التجار وقلة الأرباح وعن انتشار الربا وكثرة أولاد الزنا وتناكر المعارف، وهذه المعاني بينتها في الأسبوع الماضي. فبعد أن بين أمير المؤمنين عليه السلام هذه الأحوال وهذه الوقائع والتي تقع في زمان غيبة إمام زماننا عليه السلام، فقام إليه رجل سأل الأمير عليه السلام: يا أمير المؤمنين، وكيف نصنع في ذلك الزمان إذا حدثت هذه الحوادث وقعت هذه الوقائع؟ كيف نصنع يا أمير المؤمنين؟ فقال: الهرب الهرب، فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم، فإن لم يفعلوا ثم استغفروا فقالوا لا إله إلا الله قال الله في عرشه: كذبتم لستم بها صادقين. إلى هنا تنتهي الرواية الثالثة الشريفة. أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن ذكر جملة من الأحداث ومن الوقائع ومن الأحوال التي تكشف عن انتشار الفساد بين الناس في زمان غيبة إمامنا عليه السلام، والفساد في الناس إنما ينشأ من فساد عنصرين: عنصر السلاطين وعنصر العلماء، عنصر أهل الفكر. ولذلك نفس هذه الرواية في أولها تتحدث: يأتيكم بعد الخمسين والمئة أمراء كفرة، وهؤلاء الأمناء العرفاء هؤلاء أتباعهم. هذا العنصر الأول من عناصر الفساد. العنصر الثاني مذكور في آخر الرواية: ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا قال: طائفتان في أمتي، صنفان في أمتي، إذا فسدا فسدت الأمة، وإذا صلحا صلحت الأمة، العلماء والأمراء. هذان الصنفان لهما الأثر الكبير في إصلاح المجتمع وفي فساد المجتمع، باعتبار أن العلماء، أن أهل الفكر هم الذين يملكون دفة الجانب الفكري والثقافي والذهني للناس، وهم الذين يكونون أسوة فيما بين الناس، والناس تقتدي بهم فيما لو وجدوا مطابقة بين الأقوال والأفعال. ولذلك الآية الشريفة إنما يخشى الله من عباده العلماء، الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين في بيان خصائص هؤلاء العلماء الذين يخشون الله، الروايات هكذا تحدثنا، من صدق فعله قوله. إذا كان هناك تصديق فعلي لقوله الذي يقوله للدعوة التي يدعيها، حينئذ يكون هذا العالم معدودا محسوبا في هذه الدائرة، في دائرة هذه الآية الشريفة إنما يخشى الله من عباده العلماء. بشكل عام أهل الفكر، بشكل عام أهل العلم، وبشكل عام أهل الثقافة، ولا يشترط في ذلك أن يكون معمما أو أن لا يكون معمما، الذي يكون مصدرا لتعليم الناس ولإرشاد الناس، وهذه المسؤولية تقع حتى على هذا المعلم الذي يعلم طلاب الابتدائية القراءة والكتابة. المراد هنا من العلماء الواجهة التي تكون سببا في إعطاء الفكر للناس، في توجيه الجانب الفكري في حياة الناس، ليس الأمر محصورا لطبقة الفقهاء مثلا، وإنما الجانب العلمي والجانب الفكري في حياة المجتمع هو الذي يكون له الأثر الكبير في إضلال المجتمع وفي إفساده. جميع وسائل الإعلام، جميع وسائل التثقيف داخلة في هذا الجانب، وسائل الإعلام، وسائل التثقيف، وسائل نشر الفكر، وسائل التبليغ، كلها تدخل في هذه الدائرة وكلها تصب في هذا المصب، لأن الناس ولأن المجتمع بشكل عام يتلقى المعلومة، يتلقى المعارف من جهات عديدة، معرفة المجتمع، ثقافة المجتمع، علم المجتمع هو هذا الذي له الأثر الكبير في صلاح المجتمع وفي فساده. هذه الطبقة الأولى طبقة أهل العلم، الطبقة الثانية طبقة الأمراء، وهم الذين يتصرفون في أمن الناس وفي حياتهم وفي شؤونهم الاقتصادية، من سكنهم ومن طعامهم ومن شرابهم ومن ثيابهم ومن نظم أمورهم ومن سائر شؤونات حياتهم. هؤلاء إذا انحرفوا عن جادة الصواب، هذا الانحراف سيسري إلى جميع هذه الشؤونات، يسري حتى إلى اللباس الذي يلبسه الإنسان. ولذلك على طول التاريخ إذا أردنا أن نطالع حياة المجتمعات نلاحظ، لو أردنا أن نلقي نظرة فقط على أزياء المجتمعات نلاحظ أن كل خليفة من الخلفاء، على سبيل المثال خلفاء العباسيين مثلا، كل خليفة من الخلفاء يهوى نوعا من الأقمشة، يهوى نوعا من الثياب. حينما نقرأ تأريخ ذلك الخليفة نجد أن الناس في زمان ذلك الخليفة الذي يهوى لبس الديباش، أن الناس في زمانه بشكل عام يلبسون الديباش. ولذلك من هنا وردت الروايات الشريفة مثلا في كراهة لبس السواد لأي شيء، الروايات هكذا تقول إن السواد لباس الفراعنة، لأن خلفاء بني العباس كانوا يلبسون السواد وجعلوا السواد ذيا رسميا لهم. ولذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جعلوا ثياب شيعتهم وشجعوا شيعتهم على أن يلبسوا البياض. ولذلك تقرأ في التاريخ المبيضة والمسودة، المسودة هم العباسيون والمبيضة أهل البيت وأشياعهم. على طول حوادث التاريخ في زمن الدولة العباسية تجد هذين العنوانين، المسودة والمبيضة. المسودة هم العباسيون، المبيضة هم العلويون أهل البيت وأشياعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأهل البيت حينما شجعوا على هذا اللون أو حينما شجعوا على طريقة الأزياء المعينة الكذائية، بل حتى في لبس الخواتم، الميزة التي كان الشيعة يتميزون بها وحتى أعداؤهم يعرفونهم من لبس الخواتم في اليمين. لماذا؟ لأن بني أمية جعلوا شعارهم في لبس الخواتم في الشمال وهكذا. هذه أمثلة واضحة معروفة في التاريخ تشير إلى أن السلاطين، إلى أن الأمراء يتمكنون من التدخل في جميع النواحي الجزئية لحياة الإنسان، فإذا كان الحاكم فاسدا سرى هذا الفساد إلى جميع جزئيات حياة الناس، وإذا كان العالم والجهة الفكرية فاسدة سرى الفساد الفكري إلى أذهان الناس، وبالتالي إذا فسد هذان الصنفان فسد المجتمع، وإذا صلح هذان الصنفان صلح المجتمع. ولذلك السائل هنا يسأل الأمير عليه السلام: يا أمير المؤمنين، وكيف نصنع في ذلك الزمان؟ الأمير عليه السلام يقول: الهرب الهرب، الهرب الهرب، يعني اهربوا منهم. المراد هنا من الهرب كما بينته في الأسبوع الماضي، ليس المراد من الهرب الهرب إلى الصحاري أو الهرب إلى رؤوس الجبال، الهرب إلى الصحاري والهرب إلى رؤوس الجبال هذا خلاف الغاية التي خلق من أجلها الإنسان. الإنسان خلق من أجل إعمار هذه الأرض، الإنسان جعل خليفة في هذه الأرض. لما جعل خليفة الغاية من خلافته ما هي؟ إعمار هذه الأرض، إعمارها في الجانب المعنوي وإعمارها في الجانب المادي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء لهذه الأمة غير وجه المجتمع العربي في بعده المعنوي وفي بعده المادي. طريقة بناء البيوت تغيرت، طريقة لبس الثياب تغيرت، طريقة صنع الطعام تغيرت. إذا أردنا أن ندرس تاريخ العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أردنا أن ندرس خصائص المجتمع العربي في ذلك الوقت في جميع أبعاده الحياتية، في الجانب المعنوي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب العقائدي، في الجانب الفكري، في الجانب العلمي، أو في سائر الأبعاد الأخرى، في قوانين التجارة، في قوانين العلائق مع الدول المجاورة، أو في قوانين العلائق القبائل فيما بينها، أو في قوانين علائق الأرحام، علاقة الزوج بزوجته، علاقة الولد بوالديه، وهكذا علاقة الصديق بصديقه والجار بجاره. إذا أردنا أن نلقي نظرة تفصيلية على جميع حالات المجتمع العربي في البعد الاقتصادي، في البعد السياسي، في البعد الاجتماعي، في البعد الفكري، في جميع حالاته، نجد هناك تغيرا جذريا قد طرأ على هذا المجتمع في جميع حالاته. الدين والأنبياء والأولياء والأوصياء والباري سبحانه وتعالى يريد من هذا الإنسان إعمار هذه الدنيا، يريد من إعمارها في الجانب المعنوي، ويريد من كذلك إعمارها في الجانب المادي بحسب ما بينت لنا أفكار أهل البيت، أحكام أهل البيت، دقائق آداب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالمراد من الهرب هنا ليس هو الهرب إلى الصحاري أو إلى رؤوس الجبال، المراد من الهرب هنا في هذين البعدين، في بعد الولاية والبراءة، هرب إلى أولياء الله وهرب من أعداء الله، المراد من الهرب. ولربما هذا التكرار فيه إشارة إلى هذا المعنى، لأن الإمام قال الهرب الهرب، وإن كان هذه الصيغة قد يستفاد منها التأكيد، أو أن هذه الصيغة يستفاد منها التنبيه أو التعجب في بعض الحالات. هذا التكرار قد يكون لأجل التعجب، لإثارة التعجب في نفس السامع، أو لبيان تعجب المتكلم من الحالة التي ستكون، أو لتأكيد المعنى، أو لأجل تنبيه السامع لغرض مهم. لكن ربما تكون أيضا إشارة في تكرار هذه الكلمة الهرب الهرب، لأن الدين كما في الروايات الشريفة ولاية وبراءة، ولذلك في الروايات الشريفة لما يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أصحابه عن أوثق عرى الإيمان، عن أوثق عرى الإيمان، الإيمان له عرى، العرى جمع لعروة، له عرى يتمسك بها، أوثق عرى الإيمان، العروة الوثقى في دائرة الإيمان. رسول الله يسأل أصحابه، بعضهم قال الجهاد، بعضهم قال الحج، بعضهم قال الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وآله يبين لأصحابه إن هذه من عرى الإيمان المهمة، لكن هذه المعاني، هذه الأوصاف، هذه الحالات، هذه العبادات التي ذكرتموها ليست هي أوثق عرى الإيمان. فيسألون الرسول صلى الله عليه وآله يا رسول الله ما أوثق عرى الإيمان؟ قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الولاية والبراءة. الهرب الهرب ليس هو الهرب إلى الصحراء، ليس هو الهرب إلى رؤوس الجبال الذي يحمل الانحراف الفكري في داخله، الذي لا يملك النقاوة في نيته ولا يملك الطهارة في عمله، حتى لو هرب إلى رؤوس الجبال، حتى لو هرب إلى الصحراء، المشكلة في القلب، المشكلة في نفس الإنسان. هل يتمكن الإنسان أن يهرب من نفسه؟ نعم يتمكن الإنسان في هذه الحالة إذا هرب إلى أوليائه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله، الفرار إلى الله يعني الفرار إلى أولياء الله، وإلا هل أن الباري في جهة من الجهات حتى يفر إليه الإنسان؟ الفرار إلى الله، الفرار إلى أولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والفرار إلى أولياء الله هو طول العكوف وطول الوقوف على أعتابهم، والتمسك بعروتهم حقيقة التمسك. من أراد النجاة من مثل هذه الحالات، بل من كل حالات الدنيا، وهل هناك شيء في الدنيا يستحق أن يقف عنده الإنسان؟ إذا أراد الإنسان أن يفر من هذه الدنيا بكل ما فيها من نقائص وبكل ما فيها من حواجب وغواصق، الفرار إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الفرار إلى إمام زماننا. والفرار إلى إمام زماننا لا يتحقق من دون الفرار من أعدائه، من دون الفرار من الأفكار المنحرفة، من دون الفرار من الجماعات المنحرفة، من دون الفرار من السبيل المنحرف، من دون الفرار من كل شيء يحول فيما بين الإنسان وبين إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. النجاة هنا الهرب انهرب، الهرب من هؤلاء المنحرفين. فقال الهرب الهرب الحل هنا، فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراءهم. فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا، هل يعني أن الله سبحانه وتعالى يرفع عدله فيأتي ظلم الله؟ هل يتصور أن هناك ظلم للباري؟ لا يزال عدل الله مبسوطا، المراد هنا من العدل المبسوط العدل الذي يقوم به الحاكم والعدل الذي يأمر به العالم. عدل الله مبسوطا العدل الذي يجري بين الناس، من الذي يأمر به؟ الذي يأمر به العالم. ومن الذي يقوم به؟ الذي يقوم به الحاكم، الذي يقوم به السلطان. فإن عدل الله لا يزال مبسوطا على هذه الأمة. الحاكم الجائر حتى لو أراد أن يجور، إذا كان يعلم بأن في هذه الأمة، بأن في هذا المجتمع من يردعه، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يتحذر حتى في ظلمه لا يظهر من الظلم إلا شيئا فشيئا بالتدريج، وإلا لا يصب ظلمه بالمرة على رؤوس الناس. إذا حدث الانحراف في الحاكم وفي العالم، حينئذ ستكون الفرصة مؤاتية للحاكم الجائر في صد ظلمه على الناس. ولذلك الرواية تعالج هذه المشكلة، فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراءهم. ميل القراء، القراء هنا مصداق من مصاديق الواجهات الفكرية، ما لم يمل قراءهم، المراد من القراء هذا العنوان، هذا الاصطلاح، هم قراء القرآن. وقراء القرآن إنما هم مصداق من مصاديق الواجهات الفكرية ومن مصاديق أهل العلم. ما لم يمل قراءهم، وإلا ليس الكلام هنا محصورا بهذا المصداق، الكلام هنا ليس موجها فقط إلى قراء القرآن، وأن غير قراء القرآن يكونون خارجين عن هذا الكلام. هنا ذكر الكلام على سبيل المصداق، ما لم يمل قراءهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم. فهناك علامتان، هذه من السنن التاريخية. الآن من العلوم التي تبحث الحالات الاجتماعية أو القوانين التي تتحكم بالمجتمع، الآن هناك عدة علوم، هناك علم الاجتماع، وهناك علم النفس الاجتماعي، وهذان العلمان يتناولان الحالات العامة التي تؤثر في تغيير فكر المجتمع أو في تغيير الحالات الاجتماعية، سواء نحو الفساد أو نحو الصلاح. وهناك علم آخر وهو علم فلسفة التأريخ، الذي يدرس الحوادث التأريخية التي مرت على المجتمع الإنساني، ومن خلال تمحيص أسباب هذه الحوادث يصل إلى دراسة وإلى استخلاص قواعد عامة تكون بمثابة السنن الحاكمة في هذه المجتمعات، في حركة هذا المجتمع على وجه البسيطة. هذه الرواية الشريفة تحدثنا عن سنتين، أو عن سنة إلهية واضحة على أساسها ينتفي العدل من وسط المجتمع. ما لم يمل قراءهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم. ميل القراء إلى الأمراء يشتمل على معنيين، المعنى الأول هو النصرة والركون إلى الظالمين وعلى الظالمين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية القراء لأي شيء يميلون إلى الأمراء طلبا للدنيا. ولذلك الروايات الشريفة هكذا تحدثنا، إذا رأيتم العالم حريصا على الدنيا، إذا رأيتم العالم، إذا رأيتم الفقيه يحوط الدنيا لنفسه فلا تأمنوه على أديانكم فإنه خائن. هذا الذي يحوط الدنيا لنفسه، هذا الذي يكون حريصا على الدنيا، فحينئذ من باب الأولى لا يكون حريصا على دين الآخرين. هو ليس بحريص على دينه، فكيف يكون حريصا على دين الآخرين؟ لذلك الروايات تعبر عنه بأنه خائن، هذا الذي قد خان أمانته. ميل القراء، ميل أهل العلم، ميل أهل الفكر إلى السلاطين، هناك جهتان في هذا الميل. جهة دنيوية لأن السلاطين الدنيا بأيديهم، فهؤلاء يميلون لهؤلاء السلاطين لأجل الدنيا التي بأيديهم، هذه جهة. والجهة الثانية ركون على الظالمين، ركون للظالمين وسكوت عن الظلم وعن الانحراف وعن المنكر. هذه مسألة. والمسألة الثانية، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم. الأبرار والفجار معاني متضادة. إذا كان هناك نهي عن المنكر، إذا كان هناك إرشاد للحق، فعبد الله لا يزال مبسوطا على هذه الأمة. أما إذا كان الأبرار لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، حينئذ تأتي السنة الإلهية الحاكمة على المجتمع. ما هي هذه السنة؟ أن العدل يرتفع من بين الناس. وارتفاع العدل من بين الناس ليس فقط في أن الحاكم سيكون ظالما، ليس فقط في هذا المعنى، وإنما الزوج سيظلم زوجته، الوالد سيظلم ولده، والزوجة تظلم زوجها، والولد يظلم والده، وهكذا، والشريك يظلم شريكه، والبائع يظلم المشتري، والمشتري يظلم البائع، وهكذا. حتى الناس في مسيرهم في الشارع، الراكب يظلم الماشي، والماشي يظلم الراكب. ارتفاع العدل ليس فقط في دوائر القضاء، في دوائر المحاكم. ارتفاع العدل ليس فقط في القوانين التي يصدرها الحاكم والظالم والسلطان، إنما ترتفع السنة، سنة العدل من بين الناس في جميع أبعادها، في بعدها الأخلاقي، في بعدها القانوني، في بعدها القضائي، وفي بعد المعاملة والمعاشرة. إذا مال القراء إلى الأمراء، هذه قاعدة وهذا قانون يكشف لنا عن سنة تأريخية، عن سنة إلهية حاكمة في هذا المجتمع. وهذه القاعدة وهذه السنة إذا أردنا أن نبحث عن تطبيقاتها في حياة المجتمعات، ابتداء من المجتمعات التي تحدث عنها القرآن الكريم، أو المجتمعات التي جاءت بعد الإسلام وحدثنا عنها المؤرخون، نجد هذا التطبيق الواضح لهذه المسألة. إذا حدث في المجتمع هذان الأمران، مال أهل العلم إلى الأمراء والأبرار الذين يمثلون جهة الصلاح في المجتمع، لم يتصدوا للنهي عن المنكر وللأمر بالمعروف، في مثل هذه الحالة يرتفع العدل من بين الناس، في مثل هذه الحالة ترتفع الرحمة من بين الناس، في مثل هذه الحالة يرتفع الصلاح من بين الناس شيئا فشيئا، فيظلم الناس بعضهم بعضا. وهذه المصاديق واضحة على طول التاريخ، وحتى في زماننا هذا إذا أردنا أن ننظر إلى المجتمعات الإنسانية على شتى، على اختلاف أفكارها وعلى اختلاف مناهجها وطرائقها. فقال الهرب الهرب، فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم، فإن لم يفعلوا، يعني فإن لم يفعل الأبرار من نهيهم عن المنكر ومن أمرهم بالمعروف، فإن لم يفعلوا ثم استنفروا فقالوا لا إله إلا الله. يقول إن الأبرار إذا لم ينهوا عن المنكر ولم يأمروا بالمعروف ولم يسعوا إلى إرشاد الناس وإلى تبيين الحقائق وإلى كشف الزيف وإلى وضع النقاط على الحروف لتمييز المنحرف من غير المنحرف، لتمييز الهادي من الضال والمضل، إذا لم يفعلوا، وكذلك القراء إذا لم يكونوا قد توجهوا إلى الدنيا، إذا لم يكن هناك توجه إلى الدنيا، إذا لم يكن هناك ركون إلى الظالمين، إذا لم يكن هناك نهي عن المنكر، لم يكن هناك أمر بالمعروف، وبعد ذلك اجتمعوا الأبرار والقراء وأهل العلم والفقهاء وأهل الفضل، اجتمعوا وهؤلاء كلهم يكونون في جانب الخير بحسب الدعوة بحسب ادعائهم. ثم استنفروا، اجتمعوا جميعا فقالوا لا إله إلا الله. قالوا لا إله إلا الله أي ادعوا هذا الادعاء، ولا إله إلا الله عنوان العقيدة الصالحة، وإلا الرواية هنا لا تريد أن تقول أنهم استنفروا وقالوا هذه الكلمة فقط، المراد قالوا لا إله إلا الله باعتبار أن لا إله إلا الله حول الفلاح. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصدع في وسط الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ قولوا لا إله إلا الله عنوان الفلاح، عنوان الرشاد، عنوان الهداية. فاجتمع هؤلاء واستنفروا بكل عددهم وعدتهم، فإن لم يفعلوا ثم استنفروا فقالوا لا إله إلا الله. كيف يكون الجواب من الباري لهم؟ قال الله في عرشه كذبتم لستم بها صادقين. هذه دعاوى كاذبة، وإنما هذا الادعاء يحتاج إلى تصديق عملي. المعنى الذي ذكرته قبل قليل أننا كيف نختبر العالم المحق من العالم المبطل، إذا رأيت فعله يصدق قوله حينئذ يكون التمييز هنا بين المحق وبين المبطل، بين الصادق وبين الكاذب، بين المهتدي وبين الضال، بين صاحب الادعاء الصادق الحقيقي وبين صاحب الادعاء المزيف. فهنا هؤلاء لو استنفروا بكل عددهم وعديدهم وعدتهم فادعوا ما ادعوا من الادعاء، جوابهم من الباري كذبتم لستم بها صادقين. الخلاصة التي نستخلصها من هذه الرواية الشريفة، أولا في زمان غيبة إمام زماننا عليه السلام تحدث وقائع كثيرة، من جملة هذه الوقائع انتشار المفاسد على اختلاف أنحائها في المجتمع الإنساني، هذا أولا. ثانيا، ما هو العلاج وما هي الوظيفة للمنتظر لإمام زمانه ولشيعة أهل البيت في مثل هذه الأحوال؟ أمير المؤمنين قال الهرب الهرب، الهرب إلى أولياء الله والهرب من أعداء الله. ثالثا، بيّنت لنا الرواية الشريفة سنة إلهية حاكمة في المجتمع، أن أهل العلم، أن العلماء، أن القراء، أن الفقهاء، الواجهات الفكرية إذا مالت إلى السلطان، والأبرار وأهل الخير إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فحين ذلك يرتفع العدل من بين الناس، وحتى لو ادعوا ما ادعوا من الادعاءات فإن الباري يقول لهم كذبتم لستم بها صادقين. تقريبا هذه أهم المطالب في هذه الرواية الشريفة، وهي الرواية الثالثة من روايات الباب الرابع عشر. الرواية الرابعة، عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ على مسامعك هذه الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ملك بني العباس يسر لا عسر فيه، لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند والبربر والطيلسان لن يزيلوه، ولا يزالون في غبارة من ملكهم حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب دولتهم، ويسلط الله عليهم علجا يخرج من حيث بدأ ملكهم، لا يمر بمدينة إلا فتحها، ولا ترفع له راية إلا هدها، ولا نعمة إلا أزالها، الويل لمن ناواه. فلا يزال كذلك حتى يغفر ويدفع بظفره إلى رجل من عفرتي يقول بالحق ويعمل به. انتهت الرواية الرابعة الشريفة. قبل أن أدخل في تفاصيل هذه الرواية، ربما الوقت لا يكفينا لبيان كل ما جاء في هذه الرواية الكريمة، إن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الأسبوع القادم، لكن قبل أن أدخل في تفاصيل هذه الرواية وفي بيان معاني مفردات وكلمات هذه الرواية الشريفة، إذا أردنا أن نراجع روايات علامات ظهور إمام زماننا عليه السلام، نجد هناك ذكرا واضحا للعباسيين ولبني العباس بشكل واضح. من جملة هذه الروايات التي تحدثت عن العباسيين وعن ملك بني العباس هذه الرواية التي بين أيدينا: ملك بني العباس يسر لا عسر فيه. هناك قضية موجودة في روايات أهل بيت العصمة، وهذه القضية من الحقائق الواضحة البينة التي ترتبط بظهور إمام زماننا عليه السلام. ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كما في الروايات الشريفة مرتبط بالمجتمع الإنساني، وبالذات مرتبط بالمجتمع الشيعي. هناك تحليلات، هناك تفسيرات، هناك آراء نظريات تتحدث عن الوضع الاقتصادي، عن الوضع السياسي في المجتمع الإنساني، وتربط خروج الإمام، ظهور الإمام عليه السلام بالتغيرات التي تحدث في المجتمع الإنساني بشكل عام، بحيث أنهم يقولون إن السبب في تأخر ظهور الإمام عليه السلام هو عدم وصول المجتمع الإنساني إلى حالة معينة تكون فيها شرائط معينة، خصائص معينة، حالات معينة في الوضع الاقتصادي، في الوضع الأمني، في الوضع الصحي لهذا المجتمع الإنساني، ويربطون ظهور الإمام بهذه المسائل. هذا الكلام قد يكون مقبولا عقلا، لكن لا أثر له في الروايات الشريفة. هذا الكلام قد يكون مقبولا من الجهة العقلية، من الجهة المنطقية، وهذا الكلام قد يتحقق، وقد يكون هناك تغير هائل في جميع هذه الأوضاع قبل ظهور الإمام الحجة عليه السلام، لكن ظهور الإمام لم يكن متوقفا على هذه التغيرات. ظهور الإمام عليه السلام كما يبدو لنا من الأحاديث المعصومية الشريفة متوقف على صلاح العدة الخالصة المخلصة لنصرة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن هذه السنة هي الحاكمة على طول تاريخ الإنسانية. الأنبياء السابقون متى نهضوا في وجه الظلمة؟ نهضوا في وجه الظلمة وحوادث حياتهم وقصص وقائعهم موجودة في الكتاب الكريم وفي أخبار المعصومين عليهم السلام. إنما ثاروا بوجه الظالمين حينما تحققت لهم العدة الناصرة الصادقة في نصرتها. أئمتنا عليهم السلام حينما يسألهم أصحابهم عن السبب في عدم القيام بوجه الظالمين هكذا يبينون بأن السبب هو عدم الناصر، وهذا المعنى يرد في روايات عديدة، بل الذي نجده في الأحاديث أن أكثر الأئمة أنصارا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ولذا قام بالسيف. إمام زماننا عليه السلام يتوقف ظهوره على العدة المخلصة، ولذلك الروايات الشريفة عن أئمتنا عليهم السلام أن الإمام عليه السلام لا يظهر بين الركن والمقام حتى تتم العدة وحتى تتم الحلقة. فلما يسألون الإمام عليه السلام عن العدة قال هم 313، هذا العدد المعروف الخاص من أوليائه من أنصاره من خواصه. ولما سألوه عن الحلقة قال هم 10,000، النواة الأولى التي يتشكل منها جيش الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا هؤلاء 10,000 في الرتبة من جهة الإيمان، من جهة اليقين، من جهة التسليم، من سائر الجهات الأخرى أدون بكثير من المجموعة الأولى. يظهر لنا من عموم الروايات هو هذا المعنى، أن الإمام عليه السلام بحاجة إلى ناصر، أن الإمام عليه السلام بحاجة إلى معين، أن الإمام عليه السلام بحاجة إلى الأولياء الصادقين المخلصين الباذلين لكل غال ونفيس تحت أقدام إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام بحاجة إلى هؤلاء المخلصين، حينئذ يتم ظهوره الشريف. ولذلك نقرأ في الروايات الشريفة أن ظهور الإمام عليه السلام كان مقدرا له بعد سقوط الدولة العباسية، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، أن ظهور الإمام عليه السلام بعد سقوط الدولة العباسية، لكن هذا بشرط. بأي شرط؟ بشرط أن تتم العدة، كما في قضية إمامنا الكاظم عليه السلام. هؤلاء الواقفة الذين قالوا بأن الإمام الكاظم عليه السلام لم يستشهد وإنما هو حي، كيف احتجوا على الناس؟ احتجوا بمجموعة من الاحتجاجات، منها ما ورد عن الأئمة عليهم السلام ومنها ما لفقوهم. من جملة الأشياء التي احتجوا بها مما ورد عن الأئمة، ما ورد في الروايات الشريفة أن تابعهم قائمهم، والسابع هو إمامنا الكاظم عليه السلام، هذا ورد في أحاديث الأئمة. ولذلك حتى حينما سألوا الإمام الرضا يا ابن رسول الله، هذا أحد الأصحاب ممن كان في شك، ممن كان في شك من إمامة الإمام الرضا، والذي زاد في شك هؤلاء أن الإمام الرضا عليه السلام ما كان عنده ولد، وفي الروايات الشريفة أن الإمام المعصوم لا بد أن يكون كاملا في الخلقة وفي الخلق، ومن جملة كمال الخلقة أن يكون ذا نسل، باعتبار أن الإمام كان متزوجا لكن ليس له نسل. فالواقفة هكذا كانوا يقولون، أن الإمام الرضا عقيم والعقيم لا يكون إماما. فإمامنا الرضا في آخر سنين إمامته صلوات الله وسلامه عليه ولد له إمامنا أبو جعفر الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا في أوائل سني إمامته فترة طويلة، إمامة الإمام الرضا عليه السلام أكثر من 20 سنة. في النصف الثاني من إمامته ولد إمامنا الجواد عليه السلام، وإلا الفترة الزمنية الأولى من إمامته ما كان عنده ولد، فهذا أثار الشك في نفوس بعض أصحاب الإمام الرضا، وهذه المسألة أخذت الواقفة تقبل لها. وهناك روايات عندنا سابعهم قائمه، فهذا يأتي يسأل الإمام الرضا، قال يا ابن رسول الله حديث حدث به آباؤك سابعهم قائمهم هل هو صحيح؟ قال نعم، هذا الحديث صدق أبو عبد الله عليه السلام حين حدث به، صدق أبو جعفر عليه السلام حين حدث به، هذا الحديث حدث به الأئمة السابقون أن سابعهم قائمهم. هذا الرجل يقول فدخلني ما دخلني في قلبي أن الإمام هو بنفسه يصدق هذا الحديث. الإمام بعد ذلك التفت إليه فقال لكن الإمام الصادق ماذا قال؟ إمامنا الباقر ماذا قال؟ قال سابعهم قائمهم إن شاء الله، بهذا القيد، سابعهم قائمهم إن شاء الله بقيد المشيئة. قيد المشيئة ما المراد منه هنا؟ قيد المشيئة يعني إذا تحققت شرائط القيام، إذا تحققت شرائط النهوض حينئذ سيكون سابعهم قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بهذا الشرط يعني لو تحققت الشرائط وتوفر المخلصون وتوفر الناصرون الصادقون حينئذ يتم القيام، يتحقق القيام من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. نفس الكلام يأتي في الروايات الشريفة التي تحدثت عن ظهور الإمام الحج عليه السلام بعد سقوط الدولة العباسية، ولذلك هذه الرواية التي بين أيدينا تحدثنا عن أن سقوط الدولة العباسية يكون بمثابة المقدمة القريبة من ظهور الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نجد في بعض الكلمات في كتب السيد ابن طاووس رحمة الله عليه ما يشعر بهذا المعنى، بل إنه فسر هذه الرواية وأمثالها بشخصه صريحا، قال في كتاب إقبال الأعمال بخصوص الروايات التي تحدثت عن رجل يأمر بالهدى يعمل بالتقى بعد سقوط الدولة العباسية ويكون بمثابة المقدمة لظهور الإمام الحج عليه السلام، صريحا في كتابه إقبال الأعمال قال هذه الروايات مفسرة فيه، وأنا المقصود بهذه الروايات المنقولة عن أجدادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نفس المعنى نفس الكلام ما يقرب من أشار إليه في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة والتي هي وصيته لولده الأكبر، أشار إلى هذا الكلام وأخبر ولده بأن ظهور الإمام سيكون قريبا في هذا الزمان وبأن ولده سيكون من أنصاره من أنصار الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا وإن السيد ابن طاووس ذكر في آخر الوصية بأنه قد عرض هذا الكتاب على الإمام الحج عليه السلام وجاءه القبول من الإمام عليه السلام، القبول بكل ما ورد في هذا الكتاب في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة. فمثل هذا المعنى أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفصيلات وفي كل هذه الجزئيات، لكن هذه الحقيقة لا بد أن نلتفت إليها. ولذلك الذين كتبوا عن الإمام الحجة عليه السلام و اطلعوا على طائفة من الروايات أولوا وشرحوا الروايات بحسب أمزجتهم، ولا يمكننا أن نفهم روايات الظهور ولا يمكننا أن نفهم أصلا تمام الروايات المروية عن الأئمة ما لم نملك اطلاعا دقيقا على سائر الروايات في كل باب من الأبواب، على سائر الروايات في كل موضوع من الموضوعات. وإلا إذا أردنا أن نأتي إلى طائفة من الروايات ونقتصر على هذه المجموعة المعينة من الروايات، حينئذ سيكون فهمنا ناقصا وليس صحيحا للمعاني التي نستنبطها أو نستخرجها أو نفهمها من هذه الروايات الشريفة. لذلك هذه المقدمة ذكرتها لأجل أن تكون بمثابة توضيح وبمثابة مقدمة بيان لفهم هذه الرواية أو الروايات الأخرى التي ستأتينا فتحدثنا عن ملك بني العباس، وتجعل هذه الروايات سقوط دولة العباسيين مقدمة قريبة من ظهور الإمام الحجة عليه السلام. وكذلك لا يخفى عليكم فإن حكم بني العباس في العراق يأتي مرتين، المرة الأولى ومرة كذلك يأتي بعد زمان طويل يمر على سقوط دولته. الروايات ذكرت عن حكم عباسي غير الحكم العباسي المتقدم يكون في العراق، وذلك الحكم العباسي سيكون قريبا أيضا من زمان ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ويكون هذا الحكم أيضا كما يظهر من الروايات الشريفة قريبا من زمان حكم السفياني، لأن السفياني هكذا في الروايات يكون خروجه بعد الشيطباني، والشيطباني يحكم العراق ويحكم الكوفة، والشيطباني نسبة إلى الشيطبان، والشيطبان اسم من أسماء الشيطان، وأهل البيت كانوا يكنون عن بني العباس ببني الشيطبان تقية، حينما يتحدثون بين أصحابهم مرة يقولون بنو فلان، في الروايات بنو فلان يعني بني العباس، مرة يقولون بني مرداس يعني بني العباس، مرة يقولون بني الشيطبان، بنو الشيطبان، بنو مرداس، بنو فلان. هذه من الكنايات المستعملة في الروايات المنقولة في علائم الظهور في حوادث زمان الغيبة أو في حوادث زمان الأئمة عليهم السلام، لأن كانوا يستعملون هذا الأسلوب ويكنون عن أعدائهم كما كنوا عن الأول عن الثاني عن الثالث. قد تقرأ في بعض الروايات الشريفة مثلا حديثا عن رمع، رمع يراد منه عمر، من جملة الكنايات عكس الكلمة عمر، إذا أردت أن تقلبها ماذا تكون؟ تكون رمع. ولذلك في بعض الروايات الشريفة نجد الإمام عليه السلام يذكر هذا الاسم، يقول فعل رمع كذا وكذا. رمع هنا كناية، رمع هنا أسلوب تورية عن الثاني لعنة الله عليه. وهناك تسميات كثيرة كتسمية أبي جعفر الدوانيقي المنصور لعنة الله عليه، الدوانيقي ماذا كان يسميه إمامنا الصادق؟ أبو سلامة. الروايات التي تذكر أبا سلامة المراد منها الدوانيقي لعنة الله عليه، الإمام كان يسميه بهذا الاسم، وهذه الأسماء كانت معروفة بين أصحابه وبين خواصه لأجل التقية، من باب التقية، ولئلا يصل هذا الكلام، تصل هذه المعاني وهذه الأخبار إلى السلطة الظالمة الجائرة في ذلك الوقت. فكما قلت قبل قليل في الروايات أن الشيطباني يحكم العراق، والشيطباني هو العباسي، والشيطباني يكون حكمه قريبا من زمان ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه المقدمة يمكن أن تعيننا في فهم هذه الرواية أو في فهم الروايات الشريفة الآتية بحول الله تعالى وقوته. أمير المؤمنين هكذا يقول، يقول ملك بني العباس يسر لا عسر فيه، ملك بني العباس يسر لا عسر فيه، لا على الرعية وإنما بالنسبة لهم. ملك بني العباس يسر لا عسر فيه، المراد من اليسر اليسر السهولة، اليسر الرخاء، والعسر الصعوبة الشدة الضراء. الإمام هنا يحدثنا عن خصائص حكم بني العباس، يقول ملك بني العباس يسر لا عسر فيه، المراد من اليسر للناس، لشيعة أهل البيت لا، أصلا العذاب والآلام والتنكيل الذي لقيه أهل البيت، لقيه أشياعهم، لقيه أنصارهم، أشد من العذاب والتنكيل الذي لقيه أهل البيت في زمان بني أمية لعنة الله عليهم جميعا. الآلام التي لقيها أهل البيت، أصلا حتى عدد الأئمة المعصومين الذين قتلوا على يد العباسيين أكثر من عدد المعصومين الذين قتلوا على يد الأمويين لعنة الله عليهم جميعا. المراد هنا من أن ملك بني العباس يسر لا عسر فيه بالنسبة لهم، لأننا إذا أردنا أن نقيس ملك بني العباس بملك الأمويين أو بملك الأول والثاني والثالث لعنة الله عليهم جميعا، ملك الأول والثاني كانت هنا حروب، وكان الأول والثاني يتظاهران بالزهد وبالتقشف وبجشوبة المطعم وبخشونة الملبس، هكذا كانوا يتظاهرون الأول والثاني لعنة الله عليهم. أما الثالث كان عيشه منغصا من كثرة الاعتراضات عليه، باعتبار كان هناك مجال للاعتراض، الموجودون في المدينة اعترضوا عليه، الموجودون في الأمصار، كثرة الاعتراضات نغصت عليه ولم تمكنه من أن يظهر مفاسده كما أظهرها معاوية لعنة الله عليه. مثلا الأمويون كذلك كانوا يحاذرون بعض الشيء، ظهور الرفاه والبذخ والترف على أوجه كان في زمان العباسيين لعنة الله عليه. فالعباسيون أولا الحياة تطورت، الأطعمة تلونت وتعددت، والاختلاط صار مع قوميات كثيرة، مع الترك، مع الفرس، مع الأكراد، مع البربر، مع سائر الفئات، مع سائر الشعوب المختلفة، مع الإسبان، مع الجرمان، مع مختلف، مع الإفرنج، مع سائر الأمم الأخرى، صار هناك اختلاط وسيع، وكل أمة عندها أنواع من البذخ وأنواع من الترف. جميع أنواع البذخ والترف في جميع هذه الشعوب العباسيون نقلوها إلى قصورهم، في اللباس، في العطور، في الطعام، في الشراب، في السكن، في النوم، في الفراش، في جميع ما يخص الحياة الدنيوية واللذائذ الدنيوية العباسيون نقلوا جميع هذه الأمور. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، العباسيون في القسم الأول من حكمهم ومن سلطانهم وجدوا عند الناس اطمئنانا بهم، من جهة أنهم ساروا تحت هذا الشعار الرضا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم أبناء عم رسول الله، وتحت هذه الإدعاءات وتحت هذه الشعارات وتحت هذا الزيف هناك الكثير من الناس من اطمأن بهم وصدق بهم. ولذلك هذه القضية، قضية بخت العباسيين، هذه القضية كان الناس يعتقدون بها، حتى هولاكو حينما هاجم بغداد كان يخاف من بخت العباسيين، لأن أعداء العباسيين عدة مرات، جيش مغولي سابق قبل هولاكو اقترب من بغداد، بغداد لا ينزل فيها الثلج، بغداد منطقة حارة، لكن لما اقترب الجيش المغولي نزل الثلج على الجيش المغولي وكانت فتنة للناس. الناس هكذا قالوا، بغداد لا ينزل فيها الثلج، لكن حينما اقترب الجيش المغولي من بغداد نزل الثلج على الجيش المغولي وتمزق الجيش، هلك الجيش في هذا الجو البارد. الناس هكذا اعتقدوا، هذا بخت العباسيين، هذا بخت بني العباس، هؤلاء أبناء عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جيش آخر قصد بغداد، ما إن اقترب من بغداد حل فيه الطاعون وهلك الجيش بأكمله. وعدة حالات من هذا القبيل حدثت إلى أن وصل الإطمئنان بالناس أن العباسيين لهم بخت، وأن العباسيين لهم حظ، وأن العباسيين لهم منزلة، وأن العباسيين لهم قرب من الله، وهذا الاعتقاد كان يسري عند الكثير من الناس. إلى درجة كما يظهر من بعض كتب التاريخ حتى أن هولاكو كان يخاف من هذه القضية. هولاكو الذي لا يعتقد بدين، ولذلك الرسالة التي كتبها المستعصم العباسي لهولاكو بأي شيء يهدده، لا هدده لا بجيش ولا هدده بفرسان ولا بسلاح، هدده ببخت العباسي. هدد هولاكو ببخت العباسي، أن العباسيين لهم بخت وأن الله حافظ هذه الدولة، لأن هذه الدولة دولة أبناء عم رسول الله. ولذلك هذا المعنى كان يسيطر على أذهان الكثيرين من الناس في ذلك الوقت، مما سبب هدوء بال لخلفاء العباسيين. أما النصف الثاني من حكم العباسيين، فأصلا الخلفاء إنما تفرغوا للخمور أو للرقص وللغناء، والذين كانوا يدورون أمور البلاد الأتراك، وحوادث التاريخ معروفة. الخلفاء ما كان لهم شأن بأي قضية من قضايا البلاد، فقط يجلسون في قصورهم ينشغلون بالرقص والغناء والطعام والشراب، وهكذا كان ديدنهم، ديدن خلفاء بني العباس. إلى درجة أن المتوكل العباسي في يوم من الأيام صعد على سطح داره فشم رائحة الطعام، أي طعام؟ هذا الذي يسمى بماء اللحم، لحم طبخ بالماء، مرق لحم مع مرق. شم هذه الرائحة، بيت المتوكل كان قريبا من دجلة، فشم هذه الرائحة جن جنونه ونادى على رجاله ونادى على شرطته، جمعهم وقال لهم ابحثوا عن هذه الرائحة، أينما تجدونها جيئوني بالقدر الذي في هذا الطعام. خليفة المسلمين وعلى قصره، وخرج الشرطة والجنود بسلاحهم وعدتهم يركضون في الأزقة يشمون هكذا من أين تأتي الرائحة، كما تشم القطط، إلى أن وصلوا إلى شاطئ دجلة. كان هناك مجموعة من الملاحين جاءوا بسفينتهم فباعوا بضاعتهم وجلسوا على شاطئ دجلة، فكانوا قد اشتروا لحما فطبخوه كي يتريقوا بطعامهم هذا ثم يواصلون سفرهم. هؤلاء وهم جلوس بعد التعب، يعني بعد تعب السفر وبعد تعب البيع والشراء، كانوا قد استرخوا والقدر في وسطهم، لم يشعروا إلا وبالشرطة والقوات العسكرية قد أحاطت بهم من كل جانب، لم يكونوا قد فعلوا شيئا. ماذا يريدون؟ خافوا ودعروا وفروا، وإذا بهذه القوات العسكرية جاءت فأخذت القدر وحملته باتجاه قصر الخليفة. هؤلاء بدأوا يلملمون أغراضهم وحوائجهم للفرار، لأنهم لا يعلمون، لابد أنهم قد ارتكبوا جريمة في هذا الأمر، بدأوا يتهيئون للفرار. المتوكل أيضا أمر الجواري وأمر الراقصات والذين يضربون على الطنابير وعلى العيدان، وعقد حفلة كبيرة، ونزل المتوكل وجاءوا بالقدر وصبوا أكل، بعد ذلك قال لهم املأوا لهم قدرهم مالا وارجعوا هذا القدر إلى أصحابهم. فعلا الشرطة رجعوا وجدوا هؤلاء يلملمون أغراضهم وحوائجهم للفرار، قالوا لهم لا، الخليفة شم الرائحة واشتهى طعامكم، وهذا القدر وهذه أموال هدية من الخليفة. شأن الخلفاء في آخر الزمان، القسم الثاني من خلافة العباسيين، العصر الثاني للعباسيين، كان ديدنهم بهذا الحال. ذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ملك بني العباس يسر لا عسر فيه بالنسبة لهم، بالنسبة لخلفاء بني العباس، ما حملوا هم قيادة الدولة. هناك حكام ظلمة، هناك حكام فجر وطغاة، لكن لا يذهبون كثيرا في جانب البذخ والترف لأجل الحفاظ على كراسيهم وسلطتهم وعرشهم، يديرون أمور البلاد بظلمهم وجورهم. أما العباسيون في الغالب انشغلوا بالترف وتركوا الأمور لغلمانهم ولعبيدهم ولنسوانهم، نسوانهم هي التي كانت تدير أمور الخلافة. أصلا إذا أردنا أن نقرأ تاريخ العباسيين نجد أن نساءهم كن يحملن من الهم في قيادة الدولة أكثر من نفس الخليفة. ونجد أن في نسائهم من الحكمة في إدارة أمور البلاد بالقياس إليهم أفضل من عند الخلفاء العباسيين، ولذلك برزت مجموعة من نسائهم كان مدار الحكم بأيدي هذه النسوة وبأيدي الجواري وبأيدي الغلمان وبأيدي العبيد. والروايات التي تقول يأتي زمان تكون الخلافة تكون المشورة بيد النسوان والخصيان، إشارة إلى خلافة بني العباس، الخصيان إشارة إلى الغلمان والعبيد. روايات كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة بهذا المضمون وبهذا العنوان، لأن بني العباس أصلا تركوا هموم قيادة البلاد وتفرغوا للبذخ والترف وللعربدة والسكر. فمن هذا اللحاظ الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول ملك بني العباس يسر لا عسر فيه لا من جميع الجهات، وإنما من هذا اللحاظ وبخصوص نفس بني العباس لعنة الله عليهم. بقية الكلام تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم في الجمعة الآتية فيما يتعلق برواية سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام. أختم حديثي بالتعريج على ذكر جانب من مصائب أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا يوم الجمعة يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذا اليوم ونحن في مجلس دعاء ندبة الحجة ابن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أنقلكم إلى ليلة الحادي عشر من شهر محرم بعد عاشوراء وبعد الآلام وبعد الويلات وبعد المصائب، خيم الظلام بسجوله على صحراء عاشوراء في جانب بعيد عند نهر الفرات. في ذلك الجانب خيام منتشرة يسمع منها أصوات القبول الدفوف الفرح، مجالس شرب الخمور، مجالس لعب القمار، مجالس بني أمية جماعة ابن سعد لعنة الله عليهم جميعا، وفي الجانب الآخر خيمة وحيدة منفردة. هذه الخيمة التي بقيت ولم تحرق، خيمة العائلة المظلومة. هناك في تلكم الخيمة ماذا تسمع أيها الموالي؟ ماذا تسمع أيها الشيعي الغيور؟ من هذه الخيمة ترتفع أصوات الأنين، أصوات الحنين، أصوات البكاء. عائلة أبي عبد الله بعد هذا العطش وبعد هذه المهانة وبعد هذا التحقير وبعد ضرب السياط وبعد الآلام، عائلة الحسين أيتام الحسين في هذه الخيمة والعقيلة صلوات الله وسلامه عليها تقوم وتقعد من شدة الآلام، من شدة الجهد الذي بذلته في يوم عاشوراء، تبحث عن البنيات، تبحث عن النساء، عن الأرامل، افتقدت ربابا بين النساء. خرجت العقيلة مهرولة، العقيلة تعلم أن الرباب عليها السلام ستذهب إلى أي مكان؟ إلى مصرع رضيعها. وفعلا ذهبت، وجدت الرباب عند رضيعها وهي تقرب الرضيع من صدرها وتلقمه ثديها، تخاطب عبد الله لأنها قد شربت الماء فدر ثدياها، تخاطب عبد الله أن قد در ثدياي يا ولدي. الرباب على هذا الحال، العقيلة جاءت للرباب: أخي ماذا تصنعين هنا؟ قالت: لما شربت الماء در ثدياي، قلت لعلي أجد شيئا من الحياة في ولدي الرضيع. جاءت للرباب وهي تجر أذيال أحزانها، تجر أذيال أوجاعها. أدخلت الرباب إلى الخيمة تفقدت البنيات واحدة بعد الأخرى، افتقدت سكينة عزيزة الحسين عليه السلام، خرجت العقيلة هائمة على وجهها تتعذر بأشناء الضحايا، تتعذر بأشناء أهل بيتها، أجساد موزعة على الرمال ورمال صبغت بدماء الحسين وآل الحسين، والعقيلة مرة تقوم ومرة تقع لا تتمكن من مواصلة السير. إلى أين توجهت؟ قصدت إلى الجسد الحسيني الشريف. هناك لما وصلت إلى جسد الحسين، سكينة قد ألقت بنفسها على جسد أبيها. في مثل هذا الحال سكينة نقلت لنا هذه الرواية، هذه الرواية رواية عزيزة. سند الرواية عن سكينة عليها السلام عن نحر أبي عبد الله، عن نحر إمامنا المظلوم: شيعتي مهما شربتم عذبما إن تذكروني أو سمعتم بشهيد أو غريب تندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي وأبوا أن يرحموني، وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين. اللهم إنا نسألك بأحزان الرباب ولوعة العقيدة وبعطش الحسين أن تعجل فرج إمام زماننا. إلهي نقسم عليك بالحسين وآل الحسين، فقد ضاقت صدورنا أن تعجل فرج إمام زماننا، أن توفقنا لنصرته، أن توفقنا لخدمته ولعبوديته، أن توفقنا لأن نكون أطوع له من الأمة لسيدها بحق دماء نحر الحسين. إلهنا بحق الحسين لا تفرق بيننا وبين الحجة ابن الحسن طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. إلهنا بحق دماء نحر الحسين اجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازل الحجة ابن الحسن، صلواتك وسلامك عليهما وعلى آبائهما وأجدادهما الأطيبين الأطهرين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. هو غريب بأرض الصفوف جرعوا خبز الحسوف، يا حسين من يا حسين من يا حسين، يا حسين من يا حسين من يا حسين، ألست أنساه بين الأعادي ما له من مؤيد وفاقي غير سمره. نقضيه وهو يطلب تلك الألوف يا حسين من يا حسين من يا حسين يا حسين ضيقوا على حرب الرحابة جردوا البيضة ذو الحرابة وابن وطاها إمام يا حسين إمام يا حسين إمام يا حسين إمام يا حسين زلزل الحرب شرقا وغربا ناياً وضرطا مركز الحرب إن سل عبطا فالضبا ثانية تلقف يا حسين يا حسين قوم أحسى وبدر جرع الأسد للحياة مرة ألف نفسي له حين خر ساجدا بين تلك الصفوف يا حسين إمام يا حسين يا حسين فين برا من هنا حرا صوب اليوم وجه السيوف حسين يا حسين فوق أشلاه تعد العوادي رأسه فوق عالي الصعاب منه بدر السماء في خسوف يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا على رأسي العجاب كم أرى القوم وأعظم خطابا وهو في إن على الشمس مخي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين والذي قد فرى للمرائر سبيوت الكزوى كل حرائر صاغبة أتين ولا يا حواسير باكية أتين بدمع ذرو يا حسين بعد ما حجبت في الحجاب سيرت فوق عجب الهزاب ذللت فاعتذى كالبلالي هتكت بعدذا هتكت بعد تلك السجوق يا حسين في مأجور اسمع المستهد وأجر الجميع على صاحبة العزاء سيدتي فاطمة يا سبط الحب المختار يا صوت حد الأخطار يا سبط الحب المختار يا صوت حد الأخطار لم أخرج أشرا بطرا لم يا سبط المختار ذكرت ريف الشرف من اول ملا موقف سيئ بطلعيته من طلعيته شينه الغرب الواجب طرف لجل الشاري عينها ضيفة من شافها الأمة يصر حر على الأمور صار عيب أمر ونيته شد الريح للكربلة ويا العائلة وسبعين هو توصح ضيفة صفحات العز والإيمان عن وانهبت نشريان صفحات العز والإيمان عن وانهبت نشريان للعدل ولا جل قرآن لم أخرج أشرا فطرا يا سبط آه يا فاطر الله يا سبط لهم أخرج للشاعر الأستاذ مهدي الفتاوي ريحانات الحاتم مني الظن وتعالي ومن حقق مال الرسل نور الزيتي يا طاهرة خير الورى هيهات للظالم يذل اعلى الثورة لكن عزيم ضد الظلم وراد المساواة والعدل وصل طريق وما خيبع اهل اهل الظلمة ويدري ليها يا يمشيت الوجه الحنة علي المنان ضحف فيه لأشبان الوجه الحنة